قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال سبحانه: وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون. فالمؤمن ولي لله سواء كان عربيا أو عجميا، ذكرا أو أنثى، عالما أو غير عالم، فأولياء الله أهل الإيمان والتقوى. في زيارتهم في الله، في المحبة في الله، في المسجد أو في بيوتهم، التزاور بين المؤمنين سنة قربة وطاعة. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتزاورين فيا والمتجالسين فيا والمتحابين فيا والمتبادلين فيا. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظله في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. فالمؤمن يزوره أخوه في الله في بيته أو في المسجد، وتزوره أخته في الله إذا كانت الزيارة ليس فيها ريبة، كأن تزور أخاها أو عمها أو خالها أو غريبا لها أو جارا لها مريضا تعوده، أو تسأله عن علم مع التحجب ومع عدم الخلوة، لا بأس بذلك. فالمؤمن يزوره إخوانه المؤمنون، وتزوره أخته المؤمنة على وجه شرعي ليس فيه ريبة ولا فتنة، مع التستر والحجاب وعدم الخلوة، لمصلحة شرعية من عيادة المريض أو سؤال عن علم أو غير هذا من المقاصد الشرعية. أما يذبح له من دون الله أو يدعى من دون الله ليظن بعض الخرافيين أنه يتصرف في الكون، هذا باطل، هذا من الشرك الأكبر سواء كان حيا أو ميتا. فالذي يتقرب لقبور الأولياء يزعم أنهم يقضون حوائجه أو أنهم يعلمون الغيب أو أنهم يتصرفون في الكون، هذا شرك أكبر حتى ولو ما تقرب لهم. هذا الاعتقاد نفس الشرك الأكبر نسأل الله العافية. فإذا ذبح لهم إبلا أو بقرا أو غنما أو دجاجا أو غير ذلك، هذا شرك أكبر أيضا. وإذا استغاث بهم يقال: يا سيدي فلان المدد، أو اشفعلي، أو اقضي حاجتي، أو أغثني، يقول عند قبره أو بعيدا عنه، كل هذا الشرك الأكبر. أما إذا كان يقول لحي حاضر قادر، يقول: ساعدني على كذا، اشفعلي عند فلان، أو ساعدني على قضاء ديني، أو ساعدني على كف شر فلان من فلان حتى يشفع له، حتى يتصل به ويقول له: دع فلان، لا تؤذي فلان، هذه أمور عادية لا بأس، كما قال الله جل وعلا في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على من عدوه. فالناس ما داموا أحياء فيما بينهم يطلب بعضهم من بعض الرفق أو العون أو المساعدة بالمشافهة أو بالمكاتبة أو من طريق الهاتف أو من طريق الضرب ضربية أو ما أشبه، لا بأس بهذا. أما أن يدعو من دون الله يعتقد أنه ولي لله وأنه يتصرف الكون، يدعو من بعيد أو يدعو عند قبره أو يقدم له ذبائح أو يستغيث به أو ينذر له وهو ميت أو قائد، هذا شيء أكبر. فيجب الحذر من هذه الأمور التي يقع فيها العامة لجهلهم. أما الأمور الحسية العادية التي يفعلها الناس فيما بينهم، كأن تقول لأخيه الحاضر: يا فلان أقرضني كذا، أو ساعدني على كذا، أو عاوني في إصلاح سيارتي أو في بناء بيتي، هو حاضر يسمع كلامك، أو من طريق المكاتبة أو من طريق الهاتف يعني التلفون، أو من طريق البرق أو من طريق حسي الطريق الأخرى تكلمه منه، هذا كله لا بأس به لأنه أمور عادية. قد جرى الناس الآن اتصالات هاتفية واتصالات رسمية كانت لم تكن قبل ذلك وقد وقعت الآن. فإذا كانت الاتصال بالشيء الحسي المعروف سواء سمي هاتفا أو سمي باسم آخر تلفز أو غير ذلك، كل ذلك من أمور الحسية فيما يقدر عليه الإنسان. أما يعتقد فيه أن يتصرف الكون أو أن يعلم الغيب، فهذا كفر وشرك أكبر. أو يتقرب لقبر الميت، يتقرب إليه بالذبائح، أو يستغيث به، أو ينذر له، أو يذبح له قرابين، كل هذا شرك أكبر. فيجب التفريق بين ما جاز شرعا وما حرم الله شرعا. نسأل الله للجميع الهداية. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا ويقول: إذا أذن مؤذن في البلدة أذان الفجر الأول والثاني وجاء في اليوم الثاني فعندما أذن الأذان الأول قاموا برشقه بالحجارة أهل البلد. أحد يجوز قطع الأذان ليدافع عن نفسه أم ماذا يعمل؟ يستحب أن يكون هناك أذان أول للصبح حتى ينتبه الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أذان بلال قبل الصبح أن يوقظ نائمكم ويرجع قائمكم للتنبيه أن الصبح قريب. أما الأذان الواجب فهو بعد الصبح، هذا فرض كفاية. إذا قام منه يكفي سقط عن الباقين. إذا طلع الفجر يؤذن حتى يعلم الناس طول الفجر وحتى يحضروا لصلاة الجماعة في المساجد. والذي يؤذي من يؤذن الأول هذا له حالان، إحداهما يكون الأذان يمكن ثلاثه بعد فراغ الأذان، هذا لا يبقى يكمل أذانه ولا بأس يستكيهم ولا. أما إذا كان يؤذونه في الأذان ربما ناله الحذر ربما أصابوه فله يقطع الأذان ويدافع عن نفسه ولا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا. كم يكون الوقت الفارق بين الأذان الأول والأذان الثاني سماحة الشيخ؟ الأفضل يكون قريب قريب. يعني في بعض الروايات أنه ليس بينهما إلا يصل هذا وانزل هذا، يعني قريب قريب يكون الأذان قبل نصف ساعة أو ما يشبه ذلك حتى ينتبه الناس أن الوقت قريب. نعم. والذي في الصلاة حتى يبادر بالإيثار. نعم. ونحو ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. أما الأذان في منتصف الليل أو في واحدة ليلا ما ينبغي، لا يكون قريب من الفجر، يكون قريب حتى يحصل الفائدة للتنبيه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هل يجوز للمؤذن أن يقرأ قبل الأذان بضع آيات من القرآن وعند انتهاء الأذان يأتي بالدعاء الذي بعد الأذان في مكبرات الصوت؟ وأيضا هل يجوز قراءة القرآن جهرا في مكبرات الصوت والقارئ لا يجيد القراءة والمسجد الذي يقرأ فيه هذا القارئ صغير؟ لا حاجة إلى هذا، إنما المشروع الأذان في آخر الليل فقط. أما يقرأ هذا قد يشق على الناس، قد يغر النوان، فلا ينبغي هذا، ولكن يؤذن الأذان الشرعي قبل الصبح بقليل للتنبيه إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وإن ترك الأذان الأول فلا بأس، هو لازم. إن المهم الأذان الأخير على طلوع الفجر، هذا هو المهم، هذا هو الفرض، فرض كفاية. أما أنه ينبه الناس بالقراءة في المكبرات بدلا من الأذان أو قبل الأذان هذا غير مشروع. إنما يقرأ بينه وبين نفسه في المسجد أو في البيت من دون أن يقرأ في المكبر، لأن هذا قد يشق على الناس ولم يفعله سلف الأمة. جزاكم الله خيرا. الذين يقرؤون بصوت مرتفع ويحرمون الناس من قراءة القرآن في المسجد لا ينبغي هذا، لا ينبغي. المسجد يقرأ قراءة منخفضة لا يؤذي بها المصلين ولا القراء. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة على الناس في المسجد وهم يصلون جماعات يتهجدون يرفعون أصواتهم، فقال كلكم ينادي الله فلا يؤذي بعضكم بعضا فلا يجر بعضكم على بعض. فالسنة أن كل واحد يخفض صوته في الصف حتى لا يؤذي غيره من المصلين ولا من القراء. جزاكم الله خيرا. وهذا في الجمعة وفي غيرها؟ في الجمعة وغيرها. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يصح الأذان على الميت في القبر أم لا؟ وهل يجوز القنوث بعد دفن الميت؟ كل هذا بدعة، لا يؤذن في القبر ولا يغنك قنوت الدعاء المعروف، ولا يدعى له الدعاء العادي لفرغ من الدفن، يسأل الله لها التكبير والمغفرة. أما قنوت مثل قنوت الصلاة لا، ولكن كل واحد يدعو لأخيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسألوا التكبير فإنه لا يسأل. يقول اللهم اغفرنا، اللهم ثبته بالقول الثابت، اللهم ثبته على الحق، ماذا يعني قنوت الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا. هل تصح الصلاة جماعة مع إمام راتب وهو لا يجيد القراءة ومن المأمومين من يجيد القراءة أحسن منه؟ لا مانع من أن يصلى معه وإن كان لا يجيد القراءة زيادة كاملة، إذا كان يؤدي قراءة مجزئة في الفاتحة وفي غير الفاتحة لا بأس، وإن كان غيره أجود منه. إذا كانت قراءته ليس فيها لحن حين المعنى فلا بأس أن يصلى معه، وإذا تيسر عنه خير منه، وتيسر أن يعين بدلا منه فهذا أحسن من دون تشويش. أما إذا كان بتشويش أو فتن فلا. أما إذا كان لا يوجد القراءة يلحن لحن يحيي المعنى فهذا لا يجري نصبه ولا الصلاة خلفه إلا بأثناء أثناء وأمثاله من الأميين الذين لا يحسنون القراءة. بل يجب أن يعزل وينكرس من يقوم مقامه، فالذي مثلا يقول أهدنا الصراط المستقيم، أهدنا من الإهداء، هذا لا حيل فيه المعنى. أو يقول إياك نعبد وإياك نستعين، أو يقول في أنعمت أو أنعمت، هذه كلها لا حيل فيه المعنى نسأل الله السلامة. فلا مثل هذا ما يفرق إماما، ويعلم حتى يعرف كيف يقرأ ولو كان مأموما، يعلم حتى يعرف القراءة الشرعية. لكن لا يجوز أن يكون إماما في مثل هذا، بل يجب أن يفصل ويتلسم بأم الناس من هو أصلح من يعني. نعم، جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة أخرى من رسائل الإخوة المستمعين، فهذه رسالة المستمع سمير محمد محمود عثمان، مصري مقيم في العراق، له سؤالان. في سؤاله الأول يقول: هل يجوز لإنسان أن يصلي قصرا لمدة 3 أيام، أو هل هناك مدة محددة بالنسبة لصلاة القصر؟ المسافر يقصر 4 أيام على الصحيح، من قاله جمهور أهل العلم إذا كان أراد 4 أيام فأقل، يعني أراد الإقامة جازما بها 4 أيام فأقل في أي محل في سفره، مثلا سافر العراق لحاجة وعزم أن يقيم العراق في بغداد أو في البصرة أو نحو شمال 4 أيام أو أقل، له أن يقصر يصلي الرباعية ثنتين، الظهر ثنتين، العصر ثنتين، العشاء ثنتين. أما إن كانت النية أكثر من ذلك فعزم أن يقيم 5 أيام أو 10 أيام، هذا يصلي 4، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قام في حجة الوداع 4 أيام يقصر في حجة الوداع في مكة، قدمها في 4 من الحجة وتوجه إلى منى في 8، فصارت إقامته 4 أيام وهو يقصر عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت إقامته مثل ما قام النبي صلى الله عليه وسلم في منى في مكة فإنه يقصر. أما إذا قام إقامة طويلة 5 أيام يعني أكثر من 4 أيام فهذا إذا عزم عليها يصلي 4. وهكذا ما يكون في الإقامات العارضة في الطريق وهو مسافر يقصر يوم يومين 3 في الطريق، كل ما أقام يقصر يصلي 2. أما الجمع بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء فالأفضل تركه إذا كان مقيما، أما إذا كان في حاجة إلى الجمع يجمع والحمد لله، أو كان في إقامة يسيرة نزل في محل إقامة يسيرة ثم ارتحل بعد زوال الشمس يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، أو ارتحل قبل غروب الشمس فإنه يؤخر المغرب مع العشاء جمع تأخير، أو ارتحل قبل الزوال يؤخر الظهر مع العصر جمع تأخير لأنه أرهق به. جزاكم الله خيرا. يقول: أنا أقسمت في يوم على الطعام ألا آكله، ولظروف اضطرارية أكلت من هذا الطعام الذي أقسمت عليه، فما هي النصيحة؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. عليك كفارة يمين فقط والحمد لله، كفارة وهي طعام 3 مساكين أو كسوتهم 10 على الأصابع، كنت أعطي كل واحد نصف صاع من صاع من قوت البلد من تمر أو غل أو بر أو شعير أو لبيب أو نحو ذلك، وإن أعطيته وإن كسوته كسوة كل واحد له قميص أو إزار رداء كفى، وإن عشيته أو أديته في بيتك كذا 10. نعم، والحمد لله. ومقدار الوزن كيلو ونصف تقريبا. بارك الله فيك. كيلو ونصف تقريبا هو يضرب من نصف الصاع. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من ليبيا وباعثها مستمع من هناك، يقول: عين ألف سين، بدأ رسالته بقوله: أسرة برنامج نور على الدرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتوجه إليكم برسالة هذه وأشكركم بعد شكر الله سبحانه وتعالى على جهودكم المبذولة في سبيل توضيح الحلول التي تجول في خاطر الكثير المتطلعين لمعرفة أصول دينهم، راجيا منكم الرد على هذه الرسالة ردا شافيا جزاكم الله خيرا. أسألكم أولا عن حكم الدعاء الجماعي بعد الصلاة المكتوبة. الدعاء الجماعي بعد الصلاة المكتوبة أو في غيرها بدعة لا أصل، حتى في غير الصلاة كل يدعون دعاء جماعيا ما لها أصل، إن الإنسان يدعو لنفسه أو يدعو ويؤمن أخوانه كالقنوت يدعو الإمام ويؤمن المأمومون، أما يدعو صوت واحد جماعيا هذا لا أصل له، ولا سيما عقب الصلاة كل هذا بدعة، فالإنسان يدعو نفسه بينه وبين ربه في آخر الصلاة قبل أن يسلم أو بعد السلام بينه وبين ربه يدعو من دون رفع يدين لا بأس في هذا بينه وبين نفسه، أما يدعو الإمام ويرفع يديه وهم يرفعون أيديهم معه ويدعون هذا لا أصل له وليس من الشرع. وهكذا رفع الصوت بالدعاء جماعيا صوت واحد كل هذا لا أصل، لا في المسجد ولا في غير المسجد. نعم. جزاكم الله خيرا. له سؤال طويل عن البدع، البدع الحسنة وغير الحسنة، يقول فيها هل توجد بدع حسنة وبدع سيئة، مع أن بعض البدع لا بأس بها ولا تمس جوهر الدين في شيء، وهل لأصحاب المذاهب آراء في ظهور البدع، وهل منهم من أجاز البعض منها؟ لأننا عندما نتحدث إلى شخص ونحاول إقناعه بأن بعض الذي يعمله بدعة وكل بدعة ضلالة، فيقول هذه لا بأس بها لأنها لا تضر بالدين، مع العلم أن هناك من يرى الدعاء بعد الصلاة بالمصلين وهو إمام، وكان بعض المصلين وكاد بعض المصلين أن يؤذيه لأنه ترك الدعاء بهم، هذا إلى جانب تفشي كثير من البدع. أرجو توضيح هذه المسألة، جزاكم الله خيرا ووفقكم لأداء رسالتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البدع ليس فيها حسنة، كلها ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. هذا كلام عظيم، قاعدة كلية عظيمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم. والبدعة هي التي يحدثها الناس في الدين، عبادات ما شرعها الله يقال لها بدعة، مثل إحداث شيء ما شرعها الله في الصلاة من رفع اليدين بين السجدتين أو في آخر الصلاة أو قبل أو بعد السلام من الفريضة، هذه بدعة ما شرعها الله جل وعلا، مثل إحداث الاحتفالات بالموالد، هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، مثل إحداث البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها، هذه من البدع أيضا، وما أشبه ذلك مما أحدثه الناس. والقاعدة أن كل ما أحدثه الناس في الدين وسموه طاعة وقربة وليس له أصل في الشرع يسمى بدعة. أما ما يظن بعض الناس أنه بدعة حسنة وليس كذلك فهذا ليس من البدع، مثل المساجد بالإسمنت، هذا شيء جديد ولا يسمى بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد سواء كانت بالطين أو باللبن أو بالحجر أو بالخشب أو بالإسمنت، كله ما يسمى بدعة، مثل المدارس المبنية والربط، هذا ما يسمى بدعة ضلالة. وإن سماها الناس بدعة من جهة اللغة، من جهة أنها لم تكن سابقة هي موجودة، لكن الرسول أمر بما ينفع الناس، أمر بتعليم وأمر بتعمير المساجد، فإذا عمر الناس مسجدا بالإسمنت أو عمر الناس مدرسة أو رباط للفقراء أو للمهاجرين أو للغرباء فلا بأس، كل هذا ما يسمى بدعة سيئة، هذه من الأمور الشرعية، لأن نفع المسلمين وإحسان إليهم امتثالا لأمر الله عز وجل في الأمر بنفع المسلمين والإحسان إلى الفقراء وتعليم الجاهل، سواء كان يعلم في المسجد أو يعلم في مدرسة، ليس هذا من البدع التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. وإن سميت بدعة من حيث اللغة كما قال عمر رضي الله عنه في تراويح بما في بدعة، يعني من حيث اللغة، لأنه رتبهم على إمام واحد في كل ليلة فسمها بدعة من حيث اللغة، لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون أوزاعا كل جماعة وحدهم، صلى منهم النبي صلى الله عليه وسلم 3 ليال ثم تركهم وقال إني خشيت أن تفرض علي صلاة الليل، أو قال إني أخاف أن تفرض صلاة الليل، فترك ذلك خوفا على الأمة من أن يفرض عليهم صلاة الليل. فلما كان في زمن عمر جمع الناس على إمام واحد صلي من التراويح، وقال نمت البدعة يعني من حيث اللغة، وإلا فهي سنة، التراويح سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيها عليه الصلاة والسلام. فهكذا الربط والمدارس التي يفعلها الناس في التعليم، وهكذا ما يسمى بالمعاهد، وهكذا ما يسمى بمجامع للناس لتحفيظهم القرآن أو ما أشبه ذلك، على اختلاف الأسماء أو خلوات أو على حسب اختلاف الناس الأسماء، كل ذلك مما ينفع الناس وليس من البدع، بل هو من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب الحرص على تعليم الناس الخير وجمعهم في أماكن تحفظهم وتحفظ أدوات التعليم، وليس هذا من باب البدع. أما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر ما عمل بعده فأنقص من أجوره شيئا، فهذا معناه إظهار السنة، يعني إظهار العبادة التي خشيت وجهلها الناس، فالذي يظهرها للناس ويسنها للناس له أجر عظيم، لأن أحيا السنن، وليس معناه أن يبتدع في الدين ما لم يعلم به الله، لأن الله لما فعل ذلك فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لا يؤذن به الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد. فالإحداث منكر، ولكن إحياء السنن وإظهارها بين الناس عند خفائها وعند جهل الناس بها، هذا هو هذه السنة في الإسلام، وهو معنى من سنة في الإسلام. ويدل على هذا أن الحديث سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرض على الصدقة وحتى الناس على الصدقة، جاء إنسان بصرة في يده كان كفه تعجز عنها فقدمها، فلما رأه الناس تتابعوا وجاءوا بالصدقات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: من سنة إلا سنة حسنة، يعني أظهر صدقة وجاء في المال فاتبع الناس واقتدوا به ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، لا بد أن هناك حدا فاصلا وحدا دقيقا للفرق بين البدعة وبين السنة، بين ما هو في الدين وبين ما هو في الدنيا. أمور الدنيا ما فيها بدعة، وإن سميت بدعة، اختراع الناس السيارات أو الطائرات أو الحاسب الآلي أو شبه ذلك من اختراعه الناس، أو الهاتف أو البرقية، كل ذلك ما يسمى بدعة. وإن سمي بدعة من حيث اللغة فهو غير داخل في بدع الدين، لأن البدعة في اللغة الشيء الذي لم يكن له مثال من سابق اخترع، يسمى في اللغة بدعة. من بدع السماوات يعني مخترعهما سبحانه وتعالى، هذا في اللغة يطلق على من كان ليس له مثال من سابق. وإذا كان في الدنيا ما يسمى بدعة، ما يذم يعني، وإن سمي بدعة من هذه اللغة لكن ما ينكر، لأن ليس في الدين، ليس في العبادات. فإذا سمي مثلا اختراع السيارة أو الحاسب الآلي أو الطائرة أو ما أشبه ذلك سمي بدعة، فهذا من حيث اللغة وليس بمنكر، ولا ينكر على الناس، وإنما ينكر على الناس ما أحدثوا في الدين من صلوات مبتدعة أو عبادات أخرى مبتدعة، هذا هو الذي ينكر في الدين. لأن يعني الشرع يجب أن ينزه عن البدع، فالشرع ما شرعه الله ورسوله لا ما أحدثه الناس في دين الله من صلاة أو صيام أو غير ذلك ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. نعم، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، متى بدأت البدع وهل هناك من أمل في استئصالها؟ نعم، من العهد الأول، البدع موجودة من العهد الأول، عهد الصحابة تبعها الخوارج والشيعة، من العهد الأول، فهي قديمة الوجود من العهد الأول، نسأل الله السلامة. نعم، الأمل في استئصالها سماحة الشيخ كيف يكون؟ بأي وسيلة؟ ليس لها طريق إلا الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير، وقوة ولاة الأمور في إنكارها وتعزيل من يفعلها. فإذا قوي السلطان والوازع السلطاني في بلد وبين العلماء حقيقة البدع، في الغالب تنتهي البلد تزول، وإن بقيت في بلاد أخرى أو في دولة أخرى، فعلى حسب قوة السلطان وقوة الوازع وبيان أهل العلم تقل البدع. وإذا قل أهل العلم أو قل الوازع السلطاني كثرت خرافات البدع في البلاد والمناطق، وكلما زادت الجهالة وزاد الخرافيون في البلد وقل الوازع السلطاني وقل العلماء تكثر البدع وتنتشر. فإذا وجد العلماء أهل البصيرة في الدين ووجد الوازع السلطاني في إنكار البدع قلت البدع حتى تزول البدع. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.